فدعاء المظلوم الدعاء هو العبادة وتعبدنا بالدعاء. فإذا دعا العبد ربه عز وجل على من ظلمه فإن ذلك أيضا أقوى من العبادة. ومع ذلك فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، وهو من أفضل الأسلحة في مقاومة الظالمين، لأن المظلوم قد يقول لا حول له ولا قوة. والآن نحن في الحقيقة وفي أكثر الأزمنة الظلم هو الغالب على الناس. يعني يمكن يكون قول متنبي يعني فيه مبالغة، لكن له الأصل. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، كلام صح. وإن كان بعض العلماء يأخذ عليه، هو يقول فإن تجد ذا عفة، إن تجد إنسان لا يظلم فلعلة لا يظلم. إذا فهمنا كلمة العلة أن المعنى السبب صح، في ناس لا يظلم ليش؟ لأن الله حرم الظلم، لكن موجود النفس الإنسانية فيها تقلب. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي عن أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا الذي يملك كل شيء والخلق كله له والأمر كله له ولا يسأل عما يفعل أبدا وهم يسألون: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن مع الأسف واقع. وبعدين هل يجوز أن ندعو عليهم حتى وإن كانوا من أفراد عائلته؟ وإن كانوا، إن كانوا إذا كانوا فعلا ظالمين فهم يستحقون الدعاء. الحديث الذي قال ما يدعو باسمه قطيعة رحم، هذا إذا كان هو ظالم، إذا كان يدعو وهو ظالم. أما المظلوم فإنه لا يدخل بذلك. عجيب. يقول الأخ: لو أن إنسان تآمر عليه الأهل والنفس والشيطان وارتد يوما إلى دين النصرانية عن الإسلام، انظروا، وتعمق حبه لها بفعل براعة جماعة التبشير يعني التنصير، وعلى رأسهم زعيمهم المخلص لدينه شنودة عليه من الله ما يستحق، ثم بعد ذلك حمله عطف الله ورعايته وعاد إلى الدين الإسلامي، هل يغفر الله ما قد سبق أن أشرك به؟ وحق الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا، نهاية الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، لمن تاب يغفر الذنوب جميعا. ومن لقيه وهو مذنب، إن كان لقيه وهو مشرك لن يغفر له، حرم الله عليه الجنة ومعاه النار. وإن لقيه وهو مؤمن موحد لكنه مرتكب لمعاصي فهذا أمره إلى الله. لكن من تاب وإن تاب من الشرك يغفر الله له. رسول الله لثبت هذا الأخ على الإسلام. انظروا كيف يفعل في بلاد الإسلام ويرتد الإنسان عن الإسلام ويدخل في دين شنودة وأمثال شنودة من المجرمين الظالمين والضالين. أي مصيبة تحل بهذه الأمة أكثر من الردة؟ نسأل الله العفو والعافية. وبعدين يسأل الأخ يقول: لماذا التراحم والمودة والألفة تقل نسبتها فيما بين المسلمين بعضهم وتزداد فيما بين أهل النصرانية ودعاة الدين المسيحي؟ أن النصراني يحكم علما بأنهم على غير حق في معتقداتهم، لكن أطلب إجابة شافية عن سر تعاطفهم وتعاضدهم وتسامحهم مع بعضهم البعض وشفاعتهم بعضهم مع بعض. وأول حاجة، أول شيء، نحن عيوبنا نحن المسلمين ديننا بريء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مثل المؤمنين وفي توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى غير ذلك ما تعلمون. لكن عيبنا نحن والتقاطع والتشاحن، هذا عيب فينا، ديننا بريء من ذلك وأمرنا بغير ما نحن فيه من هذا الواقع المخالف. شيء آخر، هل صحيح أن النصارى متحادون ومتآلفون أيضا؟ لا، يعني في التاريخ الأوروبي وإلى الآن ما يزال له بقايا لم يشهد حروبا أعنف من الحروب بين البروتستانت والكاثوليك، بين الطوائف النصرانية بعضها مع بعض. تدمير، قتل فظيع جدا، انتهاك الحرمات بشكل لا يمكن في القبر ابدا، والى الان يتحاربون في ايرلندا وغيرها. وايضا هم مشتتون وكنائس متعدده ويلعن بعضهم بعضا وكذا، لكن يتعاونون ضدنا. نعم علينا متعاونين صح، لكن فيما بينهم متعدين. وايضا في بيئه من بيئه مصر اللي فيها الشنوده وجماعته، الاقليه دائما تتعاون، الاقليه دائما تتعاون ضد الأكثرية. هذا احد اسباب ترابطهم. ايضا يطمعون الى اسباب وراءهم الغرب ويريدون ان يمكنوهم اما بدوله قبطيه منفصله كامله واما بتمكن فيحكموا البلاد يسور عسر ضراع منهم وكذا وكذا من المطالب التي دائما يعلنونها. فهذا يدفعهم الى التخطيط، يخططون هم يخططون وينظمون ويعملون، والاموال تدر عليهم من كل مكان تاتيهم من عده دول. وهذا شيء اعتقد انه ما في داعي للخوف او للثار لانه شواهده واضحه، ولا في موقوف امريكا مع الاقباط شيء واضح جدا. فيعني الناس عندهم هذه العوامل تجعلهم يترابطون، لكن نحن المسلمين الله المستعان ما ندري يجعلنا نترابط او نخاف. نحن في ضعف، في تخاذل، في قله ايمان ينتج عنها قله علاقات مع الله ومع الناس. بعدين يقول الأخ: هناك بعض المذاهب تدعي العقيدة الطحاوية على سبيل المثال، لماذا لا تكون العقيدة الإسلامية بدلا من أن يسمى كل مذهب بعقيدة؟ وما هو المعنى الدقيق للعقيدة؟ يمكن الأخ فاهم خطأ. عندما نقول العقيدة الطحاوية مثلا أو عقيدة فلان، يعني هذا اسم الكتاب يا أخي وليس اسم الدين نفسه. العقيدة واحدة لكن اسم الكتاب، يعني الإمام الطحاوي كتب هذه العقيدة، ثم العقيدة الطحاوية يعني الذي كتب هذه الوريقات، وليس هناك عقيدة إسلامية وعقيدة طحاوية وعقيدة حنبلية وشافعية، لا، في العقيدة كل الأئمة الأربعة عقيدتهم الحمد لله واحدة. بعد مسألة الإمام عند الحنفية إن شاء الله نعرفها بعدين، لكن المقصود في أصول العقيدة كلهم متفقون الأئمة الأربعة وكل أمة الصحابة والتابعون الذين القرون المفضلة المشهود لهم بالخير. فعقيدة واحدة. لكن كل انسان قد يكتب كتاب يعبر عن هذه العقيده بتعبيره هو فتنسب اليه. المعنى الدقيق للعقيده هي هو الايمان، يعني العلم الذي يبحث فيما لا في العمل، في غير العمل، خلينا نبسطها لك. يعني العلم علمين، علم بالفروع بالاعمال، كيفيه الاعمال، وهذا يسمى شريعه. كيف اصلي؟ كيف اصوم؟ اكبر؟ أركع؟ أسجد؟ كيف أذبح؟ مثلا هذا علم يسمى شريعة، أحكام، فروع، فقه إلى آخره. والآخر علم العقيدة أو الأصول أو أصول الدين الذي يبحث في الإيمان، الجانب الباطن من الإيمان، في الاعتقادات، في الأمور العلمية الخبرية الاعتقادية، وليس في كيفيات الأعمال الإيمانية. ما هو السر بعدم التسامح وعدم التراحم الذي حل بالمسلمين وخصوصا اصحاب المراتب العاليه والمناصب الكبرى؟ الله اعلم انها الدنيا، الله سبحانه وتعالى، عشان ما نضيع الوقت يعني نقول الدنيا فتنه هذه الامه في الدنيا. لما مثلا الكبراء يتصاروا على ملك ولا على وزاره ولا على اموال ولا لا، الدنيا يعني اساس المصائب هو فتنه هذه الامه في الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي اشفق علينا من انفسنا وابائنا للمؤمنين الرؤوف الرحيم، يقول: ما الفقر اخشى عليكم، ما خاف علينا الفقر، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبل فتهلككم كما اهلكتكم. الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم لما كان همهم الاخره يتولى القاضي قضاء المدينه، كان عمر زمن ابي بكر سنتين ماذا احد يشتكي، ليش؟ لان حب الدنيا منزوع من قلوبهم، يعيشون فيها يتمتعون بها ياكلون، لكن ما هي في قلوبهم، في ايديهم يتمتعون فيها لكن قلوبهم لا. لكن نحن الان ابدا الاداره المكونه من 3 موظفين ولا 4 فيها 5 مشاكل، سواء على الوظيفه وعلى التربيه، رجالتين تتصارع على الزباين مثلا، شركتين تتنافس على جارين تتنافس على الارض، كل واحد يدفع الحب شويه. حياتنا فيها ليش؟ دنيا عبد الدرهم والدينار ووظم من دون الله، نسال الله العفو والعافيه. اسمحوا لي اني اجاوب على الاخ، لانه كما تلاحظون الاخ له يعني مضاعفات مهمه وضيف. لماذا تنعدم السؤال الاخير عند الاخ لا ولا قبله بواحد، متى يرخص الانسان بالانتحار والانسحاب من الدنيا دون ما تحريم؟ ما في ولا وقت ابدا، لا يوجد وقت يسمح فيه للانسان بان ينتحر، ان يقتل نفسه، لأن المؤمن أمر بأن يصبر، فإذا جاءه أجله من الله فيحتسب ذلك عند الله ويحب لقاء الله. أما أن ينتحر أن يقتل نفسه فهذا حرام عليه، ومن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب يوم القيامة بنفس الهيئة، إن تردى من جبل فيتردى في النار نعوذ بالله، إن وجع نفسه يطعنها بحديدة فإن يفعل ذلك في النار، وهكذا خالدا مخلدا كما جاء في الحديث. وهذا للزجر الشديد، للزجر الشديد، وإلا فإن أهل التوحيد لا بد وأن يخرجوا، لكن هذا للزجر الشديد. فلا يرخص في ديننا أبدا في أي حال من الأحوال، مهما طلب الداء أو الهموم أو المشاكل أن يقتل الإنسان نفسه. السؤال الأخير، لماذا تنعدم أهمية التوفيات الصادرة من كبار المشايخ من علماء المسلمين ولا يكون لها أي أهمية مع أصحاب المعالي والمناصب العالية ويضرب بتباعتهم أرض الحائط، وذلك فقط فيما بين المسلمين؟ أما يكون أكثر نقير على رجال الدين النصراني فإن تعاليمهم وأوامرهم وتباعتهم نافذة على وجهائهم وكبراء أهل البشر، ومن عصى الله سبحانه وتعالى وأعرض عما أنزله في كتابه فمن باب أولى أن لا يستجيب لكلام البشر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أكل جعل الناس فيهم من يستجيب وفيهم من يعصي، لكن يجب إقامة الحجة بالبيان والعلم والكتابة والتذكير والوعظ، وبعد ذلك فقل الحق من ربكم كما سمعنا في الصلاة المغرب، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا موجود، لكن أيضا ليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر بهذا الطريقة، وأن العلماء لا يستجاب لهم. وإن كان الأخ يتكلم عن وضع معين أو حالة معينة أو قرون أو قرن من القرون متأخرة معين يمكن، لكن في القرون الماضية وفي المجتمعات الفاضلة وفي حالات كثيرة أيضا أخرى نجد أن العالم له قيمته وله كلمة. والحقيقة أنه ما هان العلماء حتى أهانوا أنفسهم بالدنيا أبدا. أي إنسان يهين نفسه بطلب الدنيا والتقرب من أهل المناصب من أجل الدنيا هذا الذي يهون ويسقط، وأما غير ذلك فهو عزيز، لأن العزة بطاعة الله كما مر معنا. فمن كان عزيزا بطاعة الله سبحانه وتعالى، عالما أو طالب علم أو أي إنسان كان، فإن الله تعالى يعزه عند هؤلاء وغيرهم. وبعدين رجال النصارى ليست تعاليمهم وأوامرهم نافذة على وجهائهم وكبرائهم، أيضا ليس الأمر على إطلاقه، بل هم يعني يؤذون ويعذبون ويمتهنون. يعني يمكن الأخ لو يفتكر أو يسمع، يعني أكثر النكاح في الشارع بداءة في الغرب دائما ترفض بالكهنة وبالقساوسة بريال الدين، يعني النكاح الجنسية البريئة دائما في مجالسهم في قصصهم في كتبهم في كل شيء معلق على رجال دينهم، مو صحيح أن الله يلقينا والمنزل. ولما توفر اللي ناظر بلاد عمل المصيبة برحوا فيه وسهروا وصيروا يعني وطردوه، مو بهذه الحياة. يمكن في حالات معينة كالأخوات مثلا غير، يمكن يكون في نوع من التقدير. ليه؟ لأن هناك وضع خاص، لأنه زي ما أشرنا قبل في عوامل معينة، قطة عالمية، مؤامرة، أمور مبيتة يراد بها هذا التعظيم. ولهذا رئيس أمريكا يحترمه ويعظمه، فكيف ما يعظموه أتباعه؟ هناك مؤامرة عند وضع خاص، يعني لأنه زعيم لمؤامرة وليس لمجرد أنه رجل عالم دين أو رجل دين. وقولك إنهم إذا تؤمنوا أدوا إلى حدر الصدق، لا، ومن أهل الكتاب من إن تعملهم بالإنقار يوجه إليك موجود، ولكن ومنهم من إن تعملوا بالدينار لا يوجه إليك، يعني فيهم وفيهم من علمائهم يعني وعبادهم فيهم وفيهم هكذا وهكذا. الأولى بالمسلمين أن يتحلوا، لا شك أن هذا هو الواجب على جميع المسلمين، ولكن الخطأ والذنب يقع. هذا يعني من الأشياء، أيوة، إنه في الفتح أيوة، هذا الحقيقة ينبغي أن الإخوان من الهيئة يهتموا فيه. يعني صورة رجل وامرأة عروسين مدام سميرة حفلات الزفاف، تصوير فيديو وفوتوغرافي، دفة مصرية، تليفون 64-29-737، وعدة محلات معروفة جدا هذه شغلات شغلة، يعني يجيبوا معهم الزفة والرجرافات وأيضا تصوير فيديو، وبعدين بين بعد سريط حين وزع هذا شيء أو من شغلك، المهم الواحد يبدأ الدروس يطولون ويمشي. فهذا القضية، هذه موضوع إنه يجب إن شاء الله أن الهيئة تقوم واجبها في هذا، مما يضاد هذا. والحمد لله إنه هذه قبيلة من قبيلة بني ضبيان، إحدى قبائل منطقة هرمز، اتفقوا على تحديد المهر، واتفقوا على منع التصوير ومنع النقطة ومنع الشرط ومنع المبالغة في الولائم. هذه صورة الصف، يعني الحمد لله اتفاق طيب. ومن قبل اتفقت قبيلة الإحيان هنا جنبنا جوارنا على أشياء طيبة أيضا، وطبقت عليها عمارة مكة. يعني الحمد لله في بوادر خير، أنه شيخ القبيلة وأمناءها جميعا وأفرادها وأئمتها وكذا كلهم يتفقون على تحريم هذه الأمور، يمنعون المطربات والمطربين والزفة والبطة والكلام الفاضي هذا. الحمد لله. نقول هذا لليائسين اللي دائما يقولوا الناس في شر وما أدري إيه وما يتكلم، يا أخي ادع تكلم، فتجد بإذن الله من يستجيب هذه الأمة إلى خير إن شاء الله تعالى. ضلالة أخرى من ضلالات هذا كتاب المنجي، هذا الأخ طوع صفحات من كتاب المنجي، مع الأسف أنه يعني يباع الآن، وبعض الإخوان أخبرني يوم الخميس أنه بكم، ب6 ريالات اشتراه من أحد المعارض. يعني 6 ريالات هذه ما هي قيمة الغلاف أبدا، ما هي قيمة الغلاف مفكورا يعرف فضلا عن ما فيه، لكن ما أدري ليه. فقلت لعلها الصفحات القديمة الممنوعة تباع بشكل مخفض. هذا الكتاب محمد خليفة السيونسي ألف كتابا في جمع أخطائه بلغت أكثر من 250 خطأ، هذا في الأخطاء العلمية. ومن المصائب التي فيه مثل ما جمع الأخ، طبعا هو كتاب الكاتب المصراني والمطبعة المكتوبة المطبعة الكاثوليكية أيضا، يعني واضح يجيب مثلا إبراهيم عليه السلام يعرفه سورة إبراهيم الخليل، يعني كتبه مثلا هنا صورة يسوع يعني عيسى عليه السلام وموسى، صور الأنبياء طورهم بنو إسرائيل. طبعا هو ينقلها عن متحف برلين، وهذه عن معهد الوطني في لندن، وهذه أيضا صالة المعرض. المقصود أنها يعني الصور هذه الموجودة في المنجز للأنبياء موجودة في الأناجيل، يعني الأناجيل توزع أو تطبع، فتقرأ مثلا قصة إبراهيم في العهد القديم في التوراة، يعني هذه صورة إبراهيم وإسماعيل عندهم نشرات، نشرات يوزعوها دائما في المدارس وكذا عن الكتاب المقدس المصور. لما يتكلم عن إسماعيل وإبراهيم يجيب صورته وهو حاطه كذا وإبراهيم يذبحه، لما يتكلم عن عيسى يجيب صورته، عن آدم وحواء جايب حواء نسأل الله العافية، يعني كأنها من يعني أزياء باريس أو مغاص باريس الشعر وكذا متعرية رحمه الله تعالى، وهكذا. هذا دينهم، هذا دينهم، هذا غاية ما يعرفون، غاية ما يرضون أنه عبادة. فالحق عليهم الحق على يدخل هذه الكتب ويشتريها ويقرأها من أهل التوحيد من الملة الحنيفية، هذا هو دائما الذنب وذنبنا نحن. أما هم فقد فعلوا ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل هما استقبال الأذنان كما ظلموا كذبوا عليهما الكعبة. هذه يعني من جيدانهم لدينهم رسول الله عليه. التعليق بدون ما نقرأ السؤال كله مضمونه التعليق على تعليق الصار أو غيرهم آيات أو حديث تعليقها على الصغار، هذه هذا لا يجوز، لا يجوز. وما ورد عن بعض السلف في ذلك فهو اجتهاد منهم، ولا نظن إلا أنه لم يبلغهم في ذلك نص أو اجتهدوا فظنوا أنه أنا. المفروض أن هذا لا يجوز، بدعة لن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها، وهو الذي أرشدنا إلى الرقى وعلمنا إياها، ومع ذلك لن يرشدنا إلى التعليق، والمقام لا يقتضي أرسال ذلك. قرأت في بعض الكتب أن عبادة الله درجات تبدأ من مخافة الله حتى تصل إلى محبة الله. لا، هذه خطيرة، هذه نبهنا عنها مرارا. نحن نعبد الله بالخوف والحب والرجاء معا إلى أن نلقى الله، الثلاثة مع الله. إذا جاء ربكم الأوقات يقول واحد انتهيت الآن من الخوف، دخلت في الحب، فقد انتهى من الدين ودخل في الزندقة. لأن يعني السلف قالوا ذلك، من عبد الله بالحب الوحد فهو زنديق، هذا هو حاله، وقد فصلنا هذا فيما مضى. الأخ يعني من جملة أكثر عن الغزو الفكري، يقول يعني هل صحيح أن فيه يعني هذا الغزو؟ يقول بعض أدبائنا كما يسمون الكبار نشر انه ما في غزو فكري، وما درى انه هو نفسه من اكبر الدعايه، او بل هو يدري. لكن يقول الاخ وهذه اشياء صغيره هل يعقل ان يخطط لها؟ يعني انا اسالك يعني فعلا هو كونها اشياء صغيره ومع ذلك تبذل ويخطط ان تصل الجيوش او بعضها تافه، يدلك على انه في شيء يعني الكبري على العادي لما صور عليه صوره رجل امراه قلم برايه الحلاوة المصاص هذه عليها نجوم الهند ونجوم أوروبا نجوم التنفيذ كده علبة، وهي الحلاوة كلها بقرشين وشقة بختك ما يسموها وما أدري يعني حاجة فعلا هي بقرشين والصورة يعني زي الألوان تكلف نص ريال يمكن. هذه الأشياء البسيطة تدلك على أشياء كبيرة، يعني العاقل يتأمل فعلا هل يمكن أحد يضحي بهذه المبالغ من شيء؟ إيش يريد؟ هل ذكرونا بهذه الأمور المجانية؟ ذكرونا بشيء من ديننا، تقوى الله، من الآخرة، بسيرة الصحابة، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فقط يدخلون من هذا الناس؟ أينما لاحظت ودققت النظر العاقل يستدل يرى أن البعرة تدل على البعير، من وراء هذه الأمور؟ هذا فوق أننا بعد نحتاج إلى أن نستنتج، يعني في أمور مكشوفة جدا، يعني منذ أن خرجت البروتوكولات وغيرها والخطط العالمية لقضاء الإسلام مكشوفة. المصيبة أنه وصل بنا الغزو الفكري إلى حد أننا لا ننشر وثائقة، وأن هم الآن في أوروبا يوجد مجلات في أوروبا وأمريكا أسبوعيا تصدر وهي صريحة بالغزو الفكري وضرورة استئصال الإسلام وضرورة محاربته، كلام صريح جدا. وليتنا إذاعة لندن وهي مهددة إلى الغاية وسياسية الغاية، ولا ليه إنه فيها بس ولا ذلك بغيرها، لكن هي لأنها تخاطبنا هنا. أما اللي يكتبوها لأنفسهم هناك غزو عزيز، لكن إحنا ما ننشرها ما نبينها إلا أحيانا قيل جرائد إسلامية مهارة معينة وخطباء قيلة، وهم الآن ما عاد يخفوا هذه. ويصل لن ينتهي الأمر بيننا وبين أوروبا إلا إذا كانت الملحمة في الشام بين يدي الدجال بين يدي الساعة. ما فيه هم أعدائنا لا يمكن. عيسى عليه السلام عندما يأتي يدمرهم يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لأن هؤلاء إلى ذلك الوقت وهم أعداءنا وفي ظلون أعداءنا أوروبا شرقها وغربها شيوعيها ورسماليها وأمريكا من ورائهم يصلون أعداءنا. لا يغركم من واحد في بعض البلاد يقدر يصلي أو يسوي له نادي صغير كذا أو مركز إسلامي صغير، هذه ما تعطي شيء، يعني هذه مجرد حرية شخصية مقصورة لكل واحد. لكن كتخطيط للدولة رسمي مستحيل أن يصلح الإسلام بأي، بل يلاحق ويتابع في عقر ذلك فضلا عن هناك. ولذلك أي بلد يجد الغربيون أو الشرقيون أن أبنائهم وأولياءهم وملائهم عاجزون عن السيطرة عليه عن التحكم فيه يدخل أولئك تدخلا مباشرا بجيوشهم يفرضوا عقيدة غير الإسلام على أهلها. ما فيه العداوة مكشوفة وهم لا يخفونها هم، لكن نحن لا نطلع أو لا نريد، نحن من النوع الذي يريد أن يبرر نفسه الكسل ولا يريد أن يريها أنه مستهدف. هل الهداية من الله؟ أن كثير من الناس يعتذر بهذه الكلمة يقول أن الله لم يهديني بعد ولو هداني لرأيتني من المصلين. هذا باب الاحتجاج بالقدر، وكنا قد تكلمنا فيه كثيرا جدا في موضعه من أنواع الاحتجاج بالقدر. نعم الهداية من الله، هداية كيف؟ هداية التوفيق. نعم إنك لا تهدي من أهدى، يعني توفقك للإيمان. لا يمكن أن توفق أحد الإيمان والله تقصده من أولياء صحبنا، لكن هداية الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وأنت وكل إنسان يمكن أن يهدي بمعنى إيه؟ يدل ويرشد. أما التوفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. آدم يقول الهداية من الله، صح من الله، لو أخذ بأسبابها لوفقه الله. لكن نقول له الرازق الرزق ممن؟ من الله. والشبع والجوع ممن؟ من الله. طيب لا تأكل وبالداعد يقول الرزق من الله، يفعل هذا هو هذا الإنسان يفعل هذا، أبدا يروح يدور ويخرج عشان يأكل. إذن أيضا الهداية ابحث، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ابحث عنها وجاهد فتجدها بإذن الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم بمن ينقل سير الرجال بدون ما يعرف عن صحتها ولا مرجعها بقصد الموعظة والاعتبار؟ لا، هذا القصد، هذا هو القصد. ادعوا كتاب القصاص وما ورد في ذم القصاص. ايش هو القصاص؟ كانوا وعاظ يعظون بالاسرائيليات والكلام في درة الناصحين وبدائع الزهور وزبدة البيت الواعظين والكلام هذا، هو هذا القصد، هذا الذي الله تعالى اعطانا اعظم موعظة وهو هذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم الواعظين وعظم بالسنة الصحيحة تكثيرا، وما ورد من سير السلف الصحيحة الثالثة. نعم أما مثل هؤلاء الذين يخلقون فهؤلاء من القصاص يمنعون، وقد منعهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فمن بعدهم من العلماء. يقول الأخ أنه قام بزيارة إلى مدينة جنيف في سويسرا وجد فيها مركز إسلامي في لوزان. المهم وأن القائمين عليه شباب لبنانيين يعتقدون عقيدة الشيخ الهرمي الحلبي الخبيث هذا، حتى انهم اتوا به الى سويسرا، ومن عقيدتهم تكفير ابن تيميه عادي جدا عندهم. ليش؟ كل من يثبت علو الله كافر عندهم، فلو كان ابن تيميه حي لقتله، لن يثبت علو الله، لكن يمكن يصدر امر بالقبض عليه زي ما فعلت بعض الناس. وكل من ينتهج منهجه، يعني من ينتهج منهج شيخ الاسلام تيميه، وعندهم الكثير من البدع التي لا ترضي الله ورسوله، وينشرون البدع وعقيدتهم ويشغل البدع وعقيدتهم في هذه المدينة السويسرية. بعدين يقول لقد قمت بزيارة قارئة إلى سوق جدة الدولي سوق المغربي في شمال جدة، وجدت أن المنكر ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى أن الغربيين هناك يلبسون لباسا فاضحا جدا بالبنطلونات ضيقة وملابس قصيرة فاضحة وموديلات عالية، وحينما قمت بالنطق لبعضهم أخذوا يرددون علي بأن هذه القوانين التي سلمتها لا تنطبق عليهم. عجيب، لا هو صحيح. أما الحل في هذا حيث أصبحنا نعيش بغربة حتى في بلادنا، هو القانون الحقيقي شرع الله عز وجل الذي ينطبق عليهم هو أنه لا يجتمعوا في جزيرة العرب دينان، هذا هو. لكن مع ذلك في عليهم أوامر بالمحافظة على الزي والحجاب والعادات والتقاليد والمدرية موجود، فمو صحيح إنكارهم له. الصحيح أننا نحن المتساهلون في حقهم. اي نعم صح مفروض حقيقه، مفروض انها تعلق في الاسواق وتترجم، يعني هذا صحيح. يعني ما يعبيها هو في الطياره وينزل يرميها، يعني لما يعبي في الطياره شيء مفروض ينتبه. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.